إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن قصص القرآن له فوائد ثلاث. الفائدة الأولى هي التسلية، وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والفائدة الثانية هي العظة والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والفائدة الثالثة هي التأمل والتدبر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإنما قدمنا بهذا الكلام بين يدي قصة شهيرة ذكرت في القرآن، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وهي قصة موسى والخضر عليهما السلام. وهذه قصة ملآنة بالفوائد، وسنقف إن شاء الله تعالى على أبرز هذه الفوائد التي وردت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه على ما رواه الشيخان في صحيحيهما. وقد روى البخاري ومسلم هذه القصة على وجهين. وجه الأول يرويه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. من هو الحر بن قيس؟ صحابي معروف، وكان رجلا عاقلا ممن يدنيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتمارى هو وابن عباس، أي تجادل، من صاحب موسى؟ فقال ابن عباس هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له ابن عباس: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى، من هو؟ قال: خضر. ثم استقبل الحديث يسوق. ده الموقف الأول في هذه الرواية. الرواية الثانية التي رواها سعيد بن جبير قال: جئت ابن عباس فقلت: إن قاصا بالكوفة يقال له نوف البكالي يزعم أن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، ليس هو النبي موسى عليه السلام، إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس لسعيد: يا سعيد، أسمعته يقول ذلك؟ قال: نعم. قال: كذب نوف. وفي رواية عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: كذب عدو الله. ثم روى الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا الحديث له روايات في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، وفي كل رواية من هذه الروايات فوائد وزوائد على الأخرى. سأحاول إن شاء الله عز وجل أن أجمع كل هذه الزيادات لنخرج بأكبر قدر من الفوائد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل يذكرهم بأيام الله، وأيام الله عز وجل هي نعماؤه وبلاؤه، إذ ذرفت العيون ورقت القلوب، فسأل رجل موسى عليه السلام قال: يا نبي الله، تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال له: لا. وفي رواية في صحيح مسلم قال موسى: ابتداء أنا لا أعلم أحدا في الأرض أعلم مني أو قال خيرا مني. فأوحى الله عز وجل: إني أعلم الخير أين هو وعند من هو، إن لي عبدا هو أعلم منك. وفي رواية عمرو بن دينار لما قال موسى عليه السلام: لا أعلم أحدا في الأرض أعلم مني، عتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، فكان ينبغي أن يقول: الله أعلم. فقال: كلا، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى عليه السلام: أي ربي، كيف لي به؟ قال: خذ حوتا مالحا. حوت اسم علم على دكان البحر، ساكن البحر، أي سمك سواء عظم جدا أو دق جدا اسمه حوت، طالما انه بيعيش في الماء ويمخر عباب الماء فاسمه حوت. فقال له: خذ حوتا. وفي الرواية الاخرى قال: خذ نونا، والنون هو الحوت، وانما قيل ليونس عليه السلام ذو النون لان الحوت التقمه وهو ملوم وهو مليم. فقال: خذ حوتا مالحا، فحيثما فقدته فالخضر في هذا المكان، فهو ثم أخذ حوت مالح ليأكله في الطريق. فوصلوا إلى الصخرة فتعب موسى عليه السلام فنام، وقال لفتاه يوشع ابن نون: أركب الحوت. فلما نام موسى عليه السلام الحوت تضرب في المكتل، مكتل هو الوعاء للحوت فيه، تضرب يعني رجعت له الحياة، الحوت مشوي وفي الرواية الثانية مملح، يبقى مشوي مملح. هذا الحوت المشوي رد الله عز وجل إليه روحه وتضرب في، يعني تحرك بقوة في المكتل وقفز من المكتل ونزل في البحر، فأمسك الله عز وجل عليه جرية الماء وأصبح في مثل الطاق، زي ما يكون وعاء الدجاج اتحبس فيه، إن هو لو اتخذ سبيله في البحر صربا ما رآه موسى عليه السلام، إنما أراد الله عز وجل أن يجعل هذا الحوت آية ليعلم موسى عليه السلام أن الخضر في هذا المكان، عبد الصالح الذي ذهب موسى ليتعلم منه. فأمسك عنه جرية الماء واتحبس في مثل الطاق، فالفتى قال: لا أوقظه ولكن إذا استيقظ أخبره. فاستيقظ موسى عليه السلام ونسي الفتى أن يخبره، فمضى بقية يومهما وليلتهما، بعد ما مشي يوم وليلة وتجاوز المكان الذي فيه الخضر عليه السلام، تذكر الفتى لما قال له موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما قال له: آتنا غداءنا، تذكر أن الحوت قفز في الماء، فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فارتد مرة أخرى ورجع يقصان آثارهما مرة أخرى، يقصان يعني يرجعان مرة أخرى في مشي نفس المسافة ولكن بالعكس. فلما وصلوا إلى الصخرة إذا رجل مسجا ببردة خضراء قد غطى رأسه بها فلم يظهر منه شيء، ولذلك قيل خضر لأجل هذا. وتلاقي جماعة الصوفية بيحبوا اللون الأخضر برضو عشان الخضر، برضو عندهم مشكلة في مسألة الخضر، سنناقشها تفصيلا ونأتي على بنيانين من القواعد، لأنهم مرقوا من الشريعة بالمسألة دي، وعلم الظاهر والباطن، وعلم الظاهر ده علم الشريعة، وعلم الحقيقة وعلم الباطن الذي يوحيه الشياطين إليه، يزعمون أن هذا من علم الباطن، ولو أنصفوا لأبدلوا النون لاما وقالوا هو علم الباطل وليس علم الباطل. فلما وصل موسى عليه السلام إليه ألقى عليه السلام فكشف عن رأسه وقال وهل بأرضي سلام، من أنت؟ قال موسى. قال ومن موسى؟ موسى نبي الأرض آنذاك، شهرته طبقت الآثار، ويقول له من موسى؟ لأن الرحلة كلها كانت بسبب أن موسى عليه السلام لم يرجع العلم إلى الله، فدي رحلة تأديب وتعليم وتهذيب. يبقى من موسى الذي قال قبل ذلك لا أعلم في الأرض أحدا هو أعلم منه؟ طيب في واحد في الأرض لا يعلم من أنت مع شهرتك ومع نبوتك ومع مكانك من الله تبارك وتعالى؟ هي رحلة تأديب وتعليم. قال أنا موسى بني إسرائيل. قال أما يكفيك أن الله عز وجل أنزل عليك التوراة وكتب لك الألواح بيده؟ قال جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. فقال إنك لن تستطيع معي صبرا. اعلم يا موسى أنني على علم علمنيه الله عز وجل أنت لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله عز وجل لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وأخذ عليه الموسم بهذا فانطلق حتى وصلوا إلى ساحل البحر، عايزين يعبروا إلى الشاطئ الآخر. فأصحاب السفينة كانوا يعرفون الخضر، فلما رأوه قالوا العبد الصالح، فأركبوه مع موسى وفتاه بغير أجرة. فلم يفجأ موسى عليه السلام إلا والخضر يقتلع لوحا من ألواح السفينة. وفي رواية قال فاتكأ على لوح ونزعه، فقال له قوم حملونا بغير نول، أي بغير أجرة، تفعل هذا بسفينتهم؟ فقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. قال صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا. وتأمل في سياق العتاب، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فلم يشدد عليه، كأنما قال له هذا الكلام وهو ماشي معه. فلما نزل على الشاطئ الآخر ومشوا على الأرض إذا ثلة من الغلمان يلعبون وبينهم غلام وضيء جميل، لما تراه يأخذ بقلبك من جماله ومن ملاحته. فلم يفجأ موسى عليه السلام إلا والخضر يقلع رأس هذا الغلام، وفي رواية فأضجعه على الأرض واقتلع رأسه حزها. فحينئذ ذعر موسى عليه السلام ذعرة منكرة وقال له أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فقال له الخضر ألم أقل لك فكلمة لك زادت في هذه المرة عن المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم وهذه أشد من الأولى. إذا كان هو لما اعترض أول الأمر وكان ناسيا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فلما عادت الثانية كأنما وقف الخضر له والتفت ونظر إليه وقال ألم أقل لك، تنبيه وتحذير اعتراض للمرة الثانية، إنك لن تستطيع معي صبرا. وكانت هذه كما قال صلى الله عليه وسلم أشد من الأولى. المهم فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا إلى قرية استطعما أهلها، أي طلبوا الطعام، وكانوا قوما لئاما، لأن الذي يمنع كرامة الضيف لئيم، الضيف له حق معلوم على سبيل الوجوب ينبغي أن يؤديه المرء ثلاثة أيام وما زاد فهو صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم وكما سنذكره في محله إن شاء الله. فكانوا قوما لئاما فلم يطعموا هؤلاء الغرباء، فما مشى موسى عليه السلام مع الخضر إذا بجدار يريد أن ينقض، قال يعني كان مائلا وكان تحت هذا الجدار كنز، فأصلحه الخضر عليه السلام وأقامه. قال له لو شئت لتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لرأى العجب، وقال وددنا لو أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما ولكن أخذته من صاحبه زمامة، يعني من كثرة المخالفات استحيا موسى عليه السلام أن يصحب الخضر. ثم بدأ الخضر عليه السلام يؤول لموسى عليه السلام ما لم يستطع عليه صبرا. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذه القصة قصة جليلة كان الباعث عليها أن موسى عليه السلام لم يرجع العلم إلى الله عز وجل فيما لا يستطيعه بشر. من الذي يستطيع أن يجزم إن لم يأته وحي مهما أوتي من العلم أنه لا يوجد على الأرض من هو أعلم منه أو أقوى منه أو أغنى منه؟ من يستطيع أن يفعل هذا بلا وحي؟ ولذلك عاتب الله عز وجل موسى عليه السلام، وعتاب الله تبارك وتعالى لموسى ولأنبيائه عتاب استصلاح وتأديب وتهذيب، كما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. النبي عليه الصلاة والسلام أكل مغافير زي العسل الأسود له رائحة عند بعض زوجاته، فتمالأت حفصة وعائشة عليه. لما دخل عند عائشة قالت إني أشم رائحة مغافير، ولما دخل على حفصة قالت له نفس الكلام. فلوفائه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يصاحب أحدا إلا بالمعروف ويكره أن يزعج من يصاحبه قال لا آكله أبدا يبتغي رضاهن، إنما حرمه على نفسه يبتغي رضاهن. فقال الله عز وجل له معاتبا له: لما تضيق على نفسك ما احللته لك؟ والقصد من هذا ان يرضين عنك. لا، المسألة لو وصلت الى هذا وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لو وصلت المسألة الى ازعاج النبي صلى الله عليه وسلم والى التعدي عليه والى التضييق عليه، لا نسلمه لكم ابدا. كنت عايزين تعملوا عليه ربطية؟ لا، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فاي رجل يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول صريح او بإيماء فهذا مخذول ولا بد. مخذول. واحد بيسأل شاب سن: انت ليه بتلبس الساعة في ايدك اليمين؟ فيرد واحد مخذول يقول: اصل النبي كان بيلبسها في رجله اليمين. ما وجد الا هذه يقولها، ما وجد في العالمين احدا يقول عنه هذا الكلام الا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهزر يستهزئ، لا يهوي بها في النار 70 قريبا ما كان يظن ان تبلغ ما بلغ. وان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها درجات ما كان يظن ان تبلغ به ما بلغ. عرض النبي صلى الله عليه وسلم اغلى من كل شيء، اغلى من الارض واغلى من العرض، كما كان ابو طلحة يقول ذلك الجيل الفريد، يقول: نحري دون نحرف، يعني انا استطعت على ابني دونك. وكما قال خبيب بن عدي لما قال له ابو سفيان: اتود ان محمدا مكانك وانت في اهلك وبين اولادك؟ قال: لا والله، ما احب ان محمدا يشاك بشوكة وانا بين اهلي واولادي. مش ان هو يأتي مكاني عشان تضرب عنقه او يصير اسيرا، لا. فلذلك غلبوا وانتصروا وكانوا اذلة فرفعهم الله سبحانه وتعالى، كما قال المغيرة بن شعبة فيما رواه البخاري في صحيحه، لما عمر بن الخطاب ارسل النعمان بن مقرن على رأس جيش ليغزو كسرى، يغزو فارس، وكان في هذا الجيش المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فالمهم ان كسرى ارسل القائد ومعه ترجمان يشوف العالم كله ماذا يريدون، فوقف الترجمان وسأله وقال: ما انتم؟ وانما خاطبهم بصيغة من لا يعقل احتقارا لهم: ما انتم؟ وفي رواية قال: يا معشر العرب، انكم اطول الناس جوعا وابعد الناس من كل خير، ولولا ان تنجسوا النبل والسهام لاخرجت لكم هؤلاء الاساودة يقتلونكم. فانبرى له المغيرة بن شعبة وقال له: ما اخطأت شيئا من صفتنا، احنا كنا كده ابعد الناس من كل خير فعلا، وكنا نمص الجلد والنوى من الجوع، وكنا نلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والحجر حتى اتانا رسول من انفسنا نعرف اباه وامه فندبنا الى عبادة الله وحده وان نخلع الانداد، وامرنا بقتالكم، واخبرنا ان من مات منا صار الى جنة لم ير مثلها قط وأن من بقي منا ملك رقابكم. هذا الذل المطروح على المسلمين ما علمناه قط أيام كان الدين هو الحاكم. الآن أرقى الدم في العالم دم المسلم. إن كان يتوسلوا لأمريكا إنها تكف عنهم إسرائيل. وأنا ما رأيت أعجز ولا أحدق من ذلك. واحد يطلب النصرة من عدوه وقد بان له ما يفعله عدوه. إيه الكلام الفارغ ده؟ رجل عنده كلب بيعض الناس، أروح أقول له خش الكلب؟ وصل بنا العدل وخطل العقل إلى هذا الدرجة. ده سببه إيه؟ له أسباب كثيرة. أقرب أسبابه والكلام ذو شجون والكلام بيجيب بعض، أقرب أسبابه أن امرأة يهودية رسمت النبي صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير وطيرت هذا الرسم في الانترنت عشان تصليح الجلاج. هل تحرك مليار ونصف مسلم لمثل هذا؟ والله ما يجبر هذا الا الدب. عرض ايه وارض ايه اللي بدور عليه؟ ارض ايه؟ الارض الاعداء يخشوها في لمح البصر. عندهم قوة نووية وعندهم طائرات واحنا معانا عليه بالسلاح ورعي داخل الارض لابد الثاني. دي مسألة بالحسابات ياخدوها على طول. فانا اقعد على منضدة المفاوضات مع عدوي وقد رسم نبي هكذا؟ ومرت المسائل مرور الكرام ولا دولة اعترض، بدءا من السعودية. اعتراض رسمي يسحبوا السفير يعملوا اي منظر اي منظر، مع ان سحب السفير ده كله لعب يلعبوا مع بعض، بس كان على الاقل يبدو اي شيء. مفيش الا الرافضة في ايران هم اللي اتخذوا موقف، موقف خايف لكن كان موقف. انما كل الدول كأن النبي ده لا يساوي شيئا عندها، حتى مش يعمل مؤتمر صحفي يقول انا بستنكر ازاي يسبوا النبي بتاعي حتى يقول اي كلمتين. حتى دي عملوا هذا. ولذلك ضرب علينا الضنك، الصالح يدعو لا يستجاب له، كما قالت ام سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبر. إذا العقد طفى وعلى ذلك الصالح يغرق، لأن الصالح أيضا لم يقم بواجبه، ولو قام بواجبه في الضرب على أيدي الفسقة لنال هذا الخير، كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب الذي فعل المنكر إنما تصيب الذي سكت. مناكير مالية الدنيا ومع ذلك كل من يمضي الى حاله كأن لا منكر في الارض. فقصروا وفرطوا فعذبوا. فالله عز وجل لما عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضيق على نفسك، ومن حاول إذا او الصديق عليك فانا وليك وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فمن يغلب هؤلاء؟ إذا كانوا هم مع النبي صلى الله عليه وسلم من يغلبهم؟ فكان عذاب استصلاح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أقوى منه معاتبة رب العالمين إياه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في مسألة زينب رضي الله عنها، لما قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه. لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه، لأنها عتاب قوي. وقال الله عز وجل له أيضا: عفى الله عنك لما أذنت له. فقدم العفو قبل العتاب إذانا بإسقاط الملامة، إنما عاتبه عتاب استصلاح. فكذلك شأن العتاب المجدي أن تعاتب لتستصلح، إنما تعاتب لتفسد لا يفعله أحد من أهل العلم ولا أحد من أهل الحكمة والعقل. عتاب من لا يرعوي ضرب من الحمق. واحد فاسق فاسد مهما قلت له يكفي أن تسجل عتابك مرة واحدة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. واحد فاسد وانت عارف انه فاسد ويسعى في الأرض فساد، قل لي اتق الله وهذا لا يحل لك، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، او ان رب العالمين قال كذا، يقول لك خذنا على جناح، اوعى صرتك عم الشيخ. انت عارف انه يقول هذا الكلام، بل واقبح من هذا، يكفي ان تسجل هذا لاجل هذه الآية، لان الآية دي حوار بين بني اسرائيل وبعض جماعة اللي بيأكل السمك، وقد حرم الله عز وجل عليهم اكل السمك يوم السبت، فكل السمك يوم الحج، لكن اصطادوا يوم السبت فهو بمنزلة اكله، يكون اصطادوا يوم السبت ويأكل يوم الحج للحيلة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى عاقب بني اسرائيل بسببها. فناس بيأكلوا السمك والناس الصالحون من بني اسرائيل بيعظوه، فجاء جماعة تانية: ايه يا جماعة ريحوا نفسكم، انت بتكلم حيط تكلم حيطة لا آذان لها، لو الحيطة ما طعت هو هينطق، فريح دماغك من الكلام. لما تعظون قوما الله مهلكهم بسبب انهماك في المعاصي أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. حتى إذا سألنا الله عز وجل وقال: ألم تروا عبادي هؤلاء تجاوزوا حدودي وانتهكوا حرماتي فماذا فعلتم؟ يقولون: يا رب قلنا لهم اتقوا الله فردوا علينا. هذه الموعظة حينئذ يبقى أدى ما عليه حتى ولو لم يسمع الكلام. لكن عتاب من لا يرعوي ضرب من العناء المعنى والنصب المنصب. فالله عز وجل لما عاتب موسى عليه السلام وقال: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. أعلم منك أي بهذه القضايا التي علمها الله عز وجل لخضر، وإلا فلا يفتري أحد أن موسى عليه السلام أفضل وأعلم من الخضر، لا شك في ذلك عند أحد من أهل العلم. ولكن هذه القضايا الثلاثة قضايا لها خلفية لا يعلمها إلا الله، تتجاوز حدود الأحكام الشرعية التي نزلت على موسى والتي تنزل على أي نبي كان. يعني النهاردة لو أن رجلا قل هو أعلم الناس قاطبة لقي رجلا في الطريق فأضجعه وذبح، حكم إيه في كل الشرائع؟ أن يقتل. ولذلك لما اعترض موسى عليه السلام إنما اعترض بما عنده من العلم السابق الذي نزل عليه، ما اعترض موسى عليه السلام جزافا وحاشاه أو أنه لم يصبر لأن أخذوا بقى حجة ولا الكلام اللي بيقوله بعض الناس، لا، ما اعترض موسى عليه السلام إلا بعلم. وسنبين الأشياء الثلاثة دي بالحكم الشرعي الذي لا يختلف عليه احد، وان موسى عليه السلام كان محقا في الاعتراض على ظاهر ما رأى، انما المسألة كان لها باطن حجبه الله عز وجل عن موسى وكشفه لبعض عباده حتى يعلم موسى ويؤدبه بذلك. ولذلك الخضر عليه السلام اشار الى هذا في مطلع الكلام اول ما لقي موسى عليه السلام، قال له: يا موسى اعلم انني على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. فده تنبيه ان اللي انت ستراه ده شيء لا تعلمه انت فاصبر. لكنه لم يصبر لانه خالف الدين الذي جاء به وخالف الشريعة التي يعلمها الناس، فلذلك اعترض من هذا الباب. في نهاية القصة وهم لما وصلوا الى الساحل ونزلوا من السفينة جاء عصفور فوقف على حرف السفينة وأخذ قطرة من ماء البحر. فقال الخضر عليه السلام: يا موسى، ما نقص من علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص البحر مما أخذ العصفور. يعني القضايا المدهشة اللي عندي دي واللي عندك لا تساوي شيئا قط بالنسبة لعلم الله عز وجل. وفي هذا ايضا اشارة الى التأديب، لان موسى عليه السلام لما سئل من اعلم الناس قال انا، وكان ينبغي ان يرد العلم الى الله الذي مثله كالمثل الذي ضربه الخضر عليه السلام. وهناك شيء آخر لذيذ، وهو أن سيادة موسى عليه السلام وإمامته ونبوته لم تمنعه أن يلبس ملابس التلميذ ليتعلم للمرة الأولى من بشر، وهو الذي يعلم سائر البشر. بعثه الله عز وجل ليعلم الناس، أول مرة يقف موسى عليه السلام متعلما. وهذا أيضا فيه تواضع، ولذلك بادر موسى عليه السلام لما قال الله عز وجل له: بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم. قال: أي ربي كيف لي به؟ على طول كيف لي به؟ كيف أصل إليه لأتعلم منه؟ فقال له: خذ كذا وكذا على نحو ما ذكرت. إذا لا ينبغي لرجل مهما بلغت سيادته أن يمتنع من الرحلة في طلب العلم، لكن أغلب الناس بكل أسف لا يرحلون في المسائل الخطيرة التي ينبني عليها حلال وحرام كثير. وإذا شيك بشوكة، إذا جال مغص، إذا جال علة، ينفق أمواله التي جمعها في حياته ويذهب إلى أبعد مكان في الأرض ليبرأ من هذه العلة. أما إذا يعني احتاج إلى مسألة شرعية يكسل يرفع سماعة الهاتف حتى يبحث عن عالم يدله على حكم الله في المسألة، وجرن عليه مرة ولا مرتين ولا عشر يقول: ما أنا عملت اللي علي. فإذا وصل إليه يقول: يا عم الشيخ أنا بتصل بيك بقالي شهر كامل وكان عندي المسألة الفلانية والفلانية وما لقيتكش فعملت بقى قدك الناس. كأن ليس في الدنيا إلا هذا العالم الذي طلبه. هذا من الإنصاف؟ لا والله، هذا يدل على أن الدين مهمل. رحلة في طلب العلم دي مسألة مهمة اشتهر بها علماء المسلمين، ولم يكن لأي أمة من الأمم في هذا الباب ولا عشر عشر عشر عشر معشار من المسلمين. واحد يرحل الليالي طويلة يتخذ الليل جملا والنهار جملا، يركب الليل والنهار شهورا طويلة حتى يصل إلى عالم لينظر إلى وجه فقط، لينظر إلى وجه عبد الله بن مبارك الإمام المجاهد المبارك. كان يقول: كنت إذا أحسست في قلبي غلظة أتيت الفضيل بن عياض فأنظر في وجهه وأرجع، وقد هانت علي الدنيا واحتقرت نفسي. كان وجهه كوجه امرأة ثكلى. إذا يرحل للفضيل لينظر إلى وجهه ويرجع، لأنه يعرف ما يريد. فكيف إذا كانت الرحلة لما هو أجل من ذلك؟ رحلة لطلب العلم. لأجل هذا إحنا بنتعلم بقى من ذهاب موسى في الساحل وركوبه البحر نتعلم أن نستهين بالمشاق في سبيل معرفة حكم الله في المسألة. حكم الله في المسألة. الإمام البخاري مسلم روى حديثا عن أبي موسى الأشعري. الحديث ده له مقدمة، أن رجلا جاء عامر بن شرحيل الشعبي وقال إني سمعت رجلا يقول إن المعتق أمته إذا تزوجها كالراكب بدنته. يعني واحد عنده أمة مش زوجة، أمة والإماء كما قلت أنا قبل ذلك في هذا المكان لا يأتين إلا عن طريق الحرب والجهاد مع الكفار، فالأمة عبارة عن امرأة كافرة سبيت وأسرت وجيء بها إلى بلاد المسلمين وبقت مع واحد من الرجال ملك. فحصل نقاش بين واحد وواحد، فواحد بيقول ان الرجل اذا اعتق امته واتجوزها زي ما يكون واحد راكب الكحش بتاعه، ايه اللي عمله؟ فلما سمع الكلمتين دول خد بعضه وطلع على مين؟ على عامر بن شراحيل الشعبي. فقال له عامر بن شراحيل كلا، حدثني ابو برده ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه ابي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وغذاها فأحسن غذاءها فأعتقها وتزوجها فله أجره مرتين، ورجل وعبد أدى حق ربه وحق مواليه فله أجره مرتين، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجره مرتين. ثم قال له الشعبي كما في صحيح مسلم: خذها بغير شيء، فلقد كان الرجل يرحل في الكلمة الواحدة إلى المدينة. ده الشاهد، كلمة واحدة يريد أن يتثبت منها فيها حكم لله عز وجل، ينفق أمواله ولا يعبأ ببرد ليل ولا حر نهار حتى يصل إلى صاحب الكلمة المعلم فيتعلمها منه، ثم يرجع ولا يندم أنه أنفق هذا المال لإحراز هذه الكلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك مشكلة، وهي بحق مشكلة فيما يتعلق بمسألة الرحلة أو بطلب العلم. في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، هذا الحديث رواه آخرون وفي زيادات لهذا الحديث أذكرها في أثناء كلامي، أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه كان في بيته يوما فجاءت جارية سوداء فقالت تصدقوا علي، فلم يعطوها شيء، فقالت تصدقوا علي فإني أرضعتكما، يعني كأنها بتحنن قلوبهم أنا أمكم من الرضاعة تصدقوا على أمكم. فقال عقبة منكرا عليها: والله ما اعلم شيئا من ذلك، ولا ارضعتني ولا اياه ولا اخبرني احد قبل ذلك، انما قال هذا لان ده معناه انه متجوز اخته من الرضاع. لما تقول اني ارضعتكم مع بعض فهتعمل مشكله له. لم يطمئن قلبه، مع ان المراه غير معلومه العادات ولا ندري أقالت المرأة ذلك ضربة لازم كده خط لزق كده علشان خاطر تحنن قلبهم ولا المسألة جد. فرجل يسير في حياته على وفق منهج الله ودينه لا يبقى لأمثال هؤلاء يحيك في صدره شيء فيقعد مكان أبدا ولا يهلأ بطعام ولا شراب حتى يفك هذا الإشكال. يبقى عنده بينة. احنا تبقى القضية عندنا تسد عين الشمس وهو قاعد مفيش مشاكل عنده خالص. انما عند الصحابة الاكارم الكبار دول امرأة بس تقول كلمة عارضة انا رضعتكم فينكر عليها وبعدين قلبه لا يستقر في مكانه فيركب راحلته من مكة الى المدينة. من مكة للمدينة 450 كيلو جماعة اللي سافروا العمرة هناك والحج والكلام ده 450 كيلو لما يكون راكب اتوبيس الحافلة بتاخد 6 ساعات. فده واحد راكب الحمار بتاعه والدابة بتاعته لأجل أن يستبصر في هذه المسافة. فلما دخل المدينة توافى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه المسافة فأعرض عنه قال فجئته من قبل وجهه فقلت يا رسول الله إنها كاذبة. لأن أول ما قالوا الكلمتين دول واحدة جاته كذا وكذا وقالت أنا رضعتكم قال دعها عنك سبت وأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه يا رسول الله إنها كاذبة فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه فقال يا رسول الله إنها كاذبة فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه مرة أخرى إنها كاذبة امرأة تقول هي بتقول أي كلام. قال له كيف وقد قيل كيف وقد قيل أهو الإهمال المسألة دي مثلا واحدة رضعت واحد واتجوزه بعد ما رضعه والست يعني إيه بعد سنة 2-3-4-5 تيجي تقول والله ده أنا رضعته بعد ما خلفوا عيال ده إهمال لحكم الله عز وجل. سببه الجهل. سببه أن أحكام الله عز وجل لا تعظم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإحنا كنا بنعاني من الجهل في وسط الجماهير وبندعو الناس ليل نهار يا جماعة تعلموا ليه ما تحضروش الدروس ليه ما تركبش مواصلة واثنين وثلاثة الى اي مكان فيه علم ليه يوم الجمعة ده اكثر الناس يشتكي من خطباء يوم الجمعة بيبقى يوم المفروض ان يوم عيد والناس كلها فرحانة بيه لا الناس ده كتير منهم يبقى ذهاب من يوم الجمعة ليه يقول لك بنروح من حبة ساعة عند الخطيب بيبقى الواحد خلاص هيفرع من جنابه طب ما بقولش حاجة بقولش اي حاجة يدخل المسجد يطلع بينفخ مع ان المفروض يكون بينفخ بره يدخل ياخد اقفاته جوه مستوى الخطباء متدني الى الغايه بصوا بكل اسف والقاضي والدنيا على هذا الكلام ويعتب على الخطباء المجيدين يضيقوا عليهم الخناق بدل ما ينطلقوا في الافاق ويعلموا الخلق يضيقون عليهم ويشيلوهم ويجيبوا ناس لا يحسنون قراءه القران متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه اشكلنا كله في الفضل في الجهل العالم مش لاقي حاجة مش عارفة تسمع طيب لما انت عارف ان في عالم لاي مشاكل لماذا لا ترحل له يا اصل يوم الجمعة ده يوم الاجازة بتاعته عايز اريح دماغي عايز اريح بدني راحة قلبك هي راحة بدنك إذا استراح قلبك بالله هانت عليك مشاق الدنيا فإنت المفترض أي بسيط نور في أي مكان يتحدث بتوثيق عن الله ورسوله توثيق صحيح عن الله ورسوله ينبغي عليك أن تنطلق إليه كالسهم ومتحسبش النفقة فإن الله عز وجل هو واهب المال ولرب كلمة تنتفع بها تكون نجاة لك من النار، وأنت لا تدري متى ينفتح قفل قلبك. ممكن أنا أكون بتكلم كلام معاد ومكرر، أول مرة تسمعه النهاردة، مع أنني قلته قبل ذلك مرارا. طب إيه السبب؟ قلبك مقفل طول المرات الماضية وفتح الآن، فسمعت الكلمة التي قلتها أنا مرارا لك وأنت جالس الأمان، فأنت لا تدري متى ينفتح قفل قلبك. فلا تقصر، لا تقصر. أنت لما تجوب مصر مثلا شرق وغرب لا يساوي شيئا بالنسبة لما فعله علماء المسلمين من تطواف الأرض كلها على أقدامهم. أبو حاتم الرازي رجل لا تعرفونه لكن الله يعرفه، هذا العالم الكبير مشى على قدميه أكثر من 12,000 ميل، مرة 7,000 ومرة 3,000 ومرة 2,000، ده كله بيعد الميل حوالي 6 كيلو، 12,000 في 6 يعني بكم يعني يمشي أبو حاتم الرازي هذه المسافة ويذكرها ثم يقول وتركت العدل. أعد ولا إيه؟ ده هو ده بس اللي أنا احتفظت به، حبيت أدونه في الضفر، 12,000 ميل، ها؟ ده اللي أنا دونته بس، إنما تركت العدل من كثر ما مشي. يقول هو من الري، يعني كان في بلاد تحت إيران كده، يقول أما رحلتي من الري إلى مكة فلا أحصيها. يمشي من الري من عند إيران لحد مكة يقول لا أحصيها، ما أعرفش عمر أقول أنا رحت مكة كم مرة رايح كده على رجل، ورحلته الى البصرة لا احصيها، وللكوفة لا احصيها، كل جماش على رجليه لا يركب دابة ابدا. ايه اللي طول نفسه الى هذا الحد؟ هو مش بني ادم وبيتعب؟ ايه اللي طول نفسه؟ انه ابتغى وجه الله في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.